فرض أنا مثلا في الجزائر يوجد جهاد وكذا حسب السلج المنظر نريد نطرح بعض الأسئلة فيه لتبينون لنا القضية. هؤلاء الذين كفروه هم نعم هؤلاء درسة الخوارج الذين خرجوا على علم الكتاب رضي الله عنه. الشيخ استطاع ان اطرح عليك بعض الاسئله نبدا مثلا بالترتيب. شو بارك الله فيك؟ نعم. وكفرهم من كفره الله ورسوله. نعم. ولكن لا نستكفر شريف. نعم. من هو العلم؟ نعم. ومن الإرادة أن نعلم بأن هذا الحاكم خالف الحق ولا يعلمه وأراد أن يخالف ولا يكون متعودا مثل أن يحكم الإنسان أنه يكون من كل إنسان شرك وكتب غير متعود أمام هذا له خير ولا يجوز التفرع في التكفير ولا لا يجوز التفرع في قول هذا حلال هذا حرام. وايضا يسمعون اسرقه سنان سنه العوده وسفر الحوالي هل ننصحهم بعدم سمع ذلك؟ هل نستطيع ان نسمع الشيخ سفر سنان العوده وسفر الحوالي شيخ؟ هذه بارك الله فيك الحمد الذي في اسرقته موجودا في قلبه. وهم بعد اسرقتهم عليهم اخذه. بعد اسرقه ملك الله ولا ادرك من يملك بين هذا وهذا. هم استفتحنا بعد انتنا اسرقتهم. لا انصحت بان تسمع اسرقه الشيخ بن باز. اسرقه الشيخ الالباني. اسرقه العلماء المعروفين بالاعتبار. وعلى مستوى الفكريه. وإذا كان الخلاف في هذه القضية مثلا أنهم يكفرون الحكام ويقولون بأن يوجد جهاد مثلا في الجزائر ويسمعون عن شبه السلمان وسفر الحوالي هل هذا الخلاف الشيخ خلاف فرعي أم هو خلاف في أصول الشيخ؟ هذا خلاف عقدي. نعم. لأن الإنسان يقول يا جماعة هل لا يكفر أحد بذنب؟ أنا الشيخ علم أنهم لا يكفرون تحت الكبيرة وكذا ولكن إلا الحكام يقولون يأتون بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يكفرون الحكام فقط. هذا الآية هي أن هذا عن ابن عباس أن مراد الكفر الذي لا يخرج من الملة كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب المسلم حقوق وكتاب الكفر. وفي رأي بعض الأخوة بعد التهمة الكريمة أنها نزلت في أهل الكتاب لأن السياق في ذلك لا ينزل الثلاثة في رأي مدى العلاء وحكم بأن اثنين الذين أسهم من ابن هاد وغدانين ورحت هذا المتفد من السيادة المستدلاء الوطن على السيادة فلا تحتوى الناس رحتان فلا تحتوى بهذه الثمان طريقة فهنا الدماء من دماء الدماء من فلس بأرثوات فلا يتمتعون.